من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في هذا الوجه اللاحق لتقرير دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا التقرير ليس بمعنى أنها موضوعة للمفهوم، بل بتوقف المراد الجدي وليس المراد الاستعمالي، يعني عبر إجراء الإطلاق في هيئة جملة الشرط أو هيئة المعنى الحرفي لأداة الشرط التي هي تربط الشرط بالجزاء وتعقد جملة الجزاء مع جملة الشرط. فإطلاق الارتباط بين جملة الشرط والجزاء، هذه قرينة قرينة استعمالية، الإطلاق قرينة قرينة في مرحلة المراد الجدي. إطلاق الارتباط بين جملة الجزاء والشرط حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي التعليق، يعني بقول مطلق. نظير هذا الإطلاق في نظير جريان الإطلاق في هيئة المعنى الحرفي لهيئة الأمر، المعنى الحرفي لهيئة الأمر أنه أن الوجوب وجوبا، أن الوجوب وجوب نفسي، أن الوجوب وجوب نفسي لا غيري. نفسي لا غيره. فبالتالي إطلاق الهيئة والارتباط والتقيد بين جملة الجزاء والشرط يقتضي حينئذ ماذا؟ يقتضي المفهوم. هذا مجمل التقرير، وإن كان فيه مزيد من الكلام حول حقيقة هذا التقرير. صاحب الكفاية أشكل على هذا الوجه، أشكل عليه أولا بأنه إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي، يعني مثلا ممتنع أو غير متأتٍ، لأن المعنى الحرفي حرفي لا يلتفت إليه، فكيف يجري فيه الإطلاق؟ هذا طبعا إشكال مبنائي، إشكال مبنائي بحثوه في المعنى الحرفي والاسم، هل المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد أو لا؟ نبحث مبنائي والحلول لهذا الإشكال أو لهذا التساؤل أو لهذا البحث، الحلول مختلفة، مباني أربعة خمسة معروفة الآن لسه في طور استعراضها بعد يعني في مباني متعددة، مثلا الميزة النائية تبنى المادة المنتسبة، يعني إجراء الإطلاق في طرف المعنى الحرفي لا في نفس المعنى الحرفي، فبالتالي يؤدي إلى جريان الإطلاق أو التقييد في المعنى الحرفي، يعني نفس المعنى الحرفي ذاتا غير قابل للتقييد والإطلاق، ولكنه بلحاظ طرفيه يمكن تقييدا ويمكن إطلاقا. هذا كلام من النعيمي الشيخ تقريبا ربما هذا الأنصاري. هناك مبنى يقول بنحو القضية الحينية، على مبنى أغضياء الدين. مبنى الصهاني بنحو العنوان المشير. مبنى آخر للميزة النائية رابع بنحو ضيق الملاك أو ضيق الغرض. مبنى خامس وهو الصحيح المعتمد لدينا، لا أن المعنى حرفي يكبرنا بعد في الصور رحمة الله عليه، أن المعنى حرفي في نفسه قابل الإطلاق قابل التقييد وإن كان حرفيا. وهذا مبنى أيضا للعربية. على كل الخمسة ستة مباني موجودة في بحث المعنى الحرفي. لا مفسد بهذا الكلام، لأن هذا مبحث مبنائي نأخذه كأصل موضوعي بحث في هيئة الأمر وفي مقدمة الواجب، وبحث في المعنى الحرفي والإسمي في مقدمات علم الأصول التي تذكر في قبل الأوامر. على تقدير فإذا المبنى الواقع بين الأعلام على أن المعنى الحرفي قابل للتقييد بنحو بآخر، فهذا الإشكال مدفوع. لذلك استغرب يعني على صاحب الكفاية شلون يتبنى هذا المبنى هو في نفسه في موارد عديدة يجري الإطلاق صاحب الكفاية في المعنى الحرفي والتقييد. فأخذوا في توجيه كلام صاحب الكفاية لا يعنينا الآن هذه الأمور لأن ليست بذات يعني على كل فائدة. الإشكال الثاني عند صاحب الكفاية ما يحفظي غير مقصود غير مقصود على شيء شو يجيبه في الكلام جبران جابه والجئة ما يحفظي صار مكبلا المتكلم ملجأ يتلفظ بما يحفظي من غير اختيار يعني يمكن هاي تصوره يعني. فالمقصود ايام ما كان الاشكال الثاني لدى صاحب الكفاية، الاشكال الثاني هو ان قياس المقام في اجراء الاطلاق في هيئة الجملة الشرطية او قل يعني اداة الاداة المعنى الحرفي لاداة الشرط إجراء الإطلاق فيها على هيئة الأمر أو في الوجوب الغيري والنسي في مقابل غيري، هذا القياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الوجوب إذا كان نسيا أو كان غيريا سنخان مختلفان، فهيئة الأمر المعنى الحرفي لهيئة الأمر إذا أجرينا في إطلاق لأجل تعيين أحد السنخين، وحيث أن هذا من جانب فارق آخر بعد بين الوجوب النفسي والغيري، يعني إجراء الإطلاق هنا أن في الوجوب الغيري هناك تقييد، فالإطلاق ينفي هذا التقييد ويثبت الصنف الآخر وهو الوجوب النفسي، بينما هاتان الميزتان غير موجودتان في المقام. المعنى الحرفي لأداة الشرط لا يختلف فيما كان الشرط علة منحصرة وحيدة أو كان هناك شرط آخر أو شروط أخرى. العلة المنحصرة أو الشرط الوحيد وهو الذي يقتضي المفهوم، محصل المفهوم ما هو؟ محصل المفهوم أن سنخ الحكم طبيعي الحكم في الجزاء لا يتحقق كمسبب إلا بهذا السبب، إلا بالشرط. كي إذا انتفى هذا السبب بعد ما يتحقق هذا المسبب أبدا، حتى لو تحقق أي مثلا عنوان آخر يحتمل فيه أن يكون موضوع سبب. هذا معنى المفهوم أو لا؟ هذا معنى المفهوم، يعني نمزج بين الإثبات والثبوت. نمزج يعني أساسا نستوضح شنو معنى المفهوم، ليس فقط إثباتا ثبوتا، بعد المفاد الثبوتي يعني مفاد مدلول المفهوم. جيد، هنا هذا السبب، هذا السبب وهو الشر سواء كان منحصر أو غير منحصر لن يختلف سنخ ارتباط الشرط بالمشروع بالجزاء. ولن يتم تقييده. أنا أذكر كلمات بس كمحفوظات ما وضحها، شوي شوي ما ندخل في توضيحها، فسحين اسمعوها كمحفوظات. فصاحب الكفاية كذا يقول بأن الشرط الشرطية الشرط مو الشرط، يعني ذات الشرط ارتباط الشرط بالجزاء وهو الشرطية الواصلة بين الشرط والجزاء، هيئة أو المعنى الحركة ذات الشرط، هذا الوصل الرابط بين الجزاء والشرط، هذا الوصل وهو الشرطية لن يختلف سنخة ونوعه إذا كان الشرط علة منحصرة سبب وحيد أو لم يكن سبب وحيد. لماذا لم يختلف سنخة؟ خلنا نغور شوية فيه. لأن معنى الوصل ما هو؟ معنى الوصل أن الشرط يؤثر في السنخ، يوجد الحكم، زين هذا يوجده سواء آخر يوجده أيضا أو لا يوجده. بالنسبة إلى العلاقة بين الشرط، العلاقة الواصلة بين الشرط والجزاء، هذه العلاقة لن تختلف نوعا وسنخا ونمطا. نوعها هو أن السبب يؤثر تأثير، التأثير التوليد من السبب وهو الشرط إلى الجزاء مسبب، هذا بالتالي يؤثر. كان الغير يؤثر أو لا يؤثر، ارتباط الغير بالجزاء بفرد آخر من الجزاء موجود أو غير موجود أجنبي عن العلاقة بين هذا الشرط والجزاء. هذا الشرط والجزاء هو أنه يؤثر يولد، فما الذي اختلف فيه؟ ليس من قبيل الشيء الوجوب الغيري والوجوب النفسي. في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري إذا احتملنا القيد الوجوب غير موجود، أما إذا كان مطلق في الوجوب النفسي مطلق يجب سواء وجب غيره أو لم يجب. فالإطلاق في هيئة الأمر بالنسبة للوجوب النفسي والوجوب الغيري سنخان والقيد مؤثر، أما هنا هنا لن يختلف يعني طبيعة العلاقة بين الشر كسبب والجزاء كمسبب، لن تختلف هذه الطبيعة. طبيعة العلاقة هي على حالها، وجود مثل كلمة الحين دولة ودولة، استجيب الدولة الثانية لها علاقات مع دول أخرى ولم يصل لها علاقات مع دول أخرى، هذه علاقة موجودة ثابتة تتحكم فيها مؤثرات خاصة بها هكذا يعني. فإذا الشر إذا ما يمكن نجري الإطلاق، لأنه الإطلاق لن يعين لنا شيء. ليس لدينا نمطان من العلاقة بين الشرط والجزاء، علاقة الشرط المنحصر العلة المنحصرة وعلاقة الشرط غير المنحصر، هاي ليست علاقتان في الحقيقة بين الشرط كسبب والجزاء، ليست علاقتان، هي علاقة واحدة. وجدت علائق أخرى مع الجزاء أو لم توجد مع عناوين أخرى من الشروط، هذه العلاقة هي على حالها لا تتفاوت في ذاتها ولا في أعراضها. لما؟ لأن هذه العلاقة عبارة عن مؤثرية ذات الشرط كسبب في الجزاء، ويؤثر يؤثر. فإذا ما الذي يختلف في حاله؟ كمفاد مطابق، يلاحظوا كمفاد مطابق ما يتغير. أليس المفهوم خصوصية في المطابق تولد المفهوم؟ المطابق ليس في خصوصية، يعني ليس يتبدل من خصوصية لخصوصية. من مفاد المطابق حاله واحد الشر. هي طبعا ليه توضيح شيء أكثر بس بعدين نواصل بهالمقدار الآن نوضحه. إذن الشر، الإطلاق في الشر، أنت تجري الإطلاق في شيء، إذا كان الشيء له نمطان، حالتان، ذاتان، مثلا فردان، ثم في حالة التقييد نمط، في حالة الإطلاق نمط. هنا الشر ليس له ذاتان، ليس له حالتان، ليس له نمطان، علاقته على وتيرة واحدة مع الجزاء، سواء كان علة منحصرة أو غير من علة منحصرة. هذا من جانب، إذا ليس له ذاتان، ليس له حالتان، ليس له يتفاوت. ثم أيضا هذا كونه منحصر أو غير، فكونه منحصر مطلق وكونه غير منحصر مقيد، لا يقيد. بدليل أنت ذاك يقول إن غابت الجدران فقصر، وإن غاب الأذان فقصر. هنا أثر في استعمال الجملة الشرطية مرتين، أثر في استعمال كل منهما لو كان منفردا ما أثر. زين، هذا إشكال صاحب الكفاية. وجوب الغيري والنفسي، سنخ الوجوب الغيري يختلف عن سنخ الوجوب النفسي، سنخان. نفسي، النفسي يعني مطلوب لذاته، ملاك ذاتي لنفسه، الغير ليس ملاك لنفسه لغيره، هذا من حيث الذات. من حيث الإطلاق والتقييد بين الغير اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا من حيث الإطلاق والتقييد بين النفسي والغير في اختلاف، النفسي ليس فيه تقييد، أما الغير فيه تقييد. أما هنا لا ذاتا يختلف الشرط في علاقة مع الجزاء، منحصر أو غير منحصر، ولا فيما إذا كان منحصرا إطلاق، وفيما إذا لم يكن منحصرا في تقييد. ما في تقييد. تقييد بماذا؟ تقييد أنه يؤثر في الجزاء، هو يؤثر سواء كان شرط آخر موجود أو غير موجود، هو يؤثر تأثيريته على حاله. فإذا هذا ليس يعني ليس بالتالي في الشرطية في العلاقة في تغيير. هذا إشكال صاحب الكفاية اللي فسره إصفهاني وضياء البقية تلاميذ صحة الكفاية ومن بعدهم من الإعلام فسروا كلام صحة الكفاية. إشكال ثالث عند صاحب الكفاية، إشكال مهم، أن المتكلم أيضا مو في مقام البيان. ربما هذا الإشكال عفوا بعدين يذكر في إطلاقات أخرى. المهم هذين الإشكالين ولو بعضهم ذكر حتى هنا أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة. لماذا غير مقام البيان في هذه الجهة؟ لأن هذه الجهة ترتبط بالمفهوم، يعني بالمدلول التزامي، وعمدة الكلام، عمدة البيان أو داعي البيان للمتكلم المفاد المطابقي الالتزام، لأنه خفي ليس من الضروري أن يكون المتكلم في صدد بيانه، وإلا بمعونة أو بقرينة منصوبة وإلا إحراز، إلا إذا كان قرينة، إلا نفس قرائن الملازمة. قرائن الملازمة هي قرينة على البيان. أما صرف مجيء الكلام الألفاظ المطابقية ليست هي قرينة على بيان ما ورائها. بين قوسين صغيرين بس مهم، ذكرنا العام الماضي أو قبل العام الماضي قبل سنتين الإطلاق كما يقولون سهل، لكن أصعب شيء في الإطلاق، يعني جهتان أو ثلاث صعيبات في الإطلاق، أحدها إحراز جهة البيان في الإطلاق. في ثلاث قيود أو أربعة، موضوع الإطلاق ثلاث شروط أو أربعة. الشرط الأول عدم التقييد، هذا واضح. الشرط الثاني عدم التقييد. الشرط الثاني صاحب الكفاية أضافه عدم وجود قدم متيقن، سلف الدين عقائنا حاليا. الشرط الثالث ده صعب جدا، إحراز جهة البيان، إحراز حيثية البيان، هذا جدا صعب. هو القرينة الإطلاق، الإطلاق كله شروطا ومشروطا وهو نفس الإطلاق، هو قرينة في المقام الجدي كلام هذا المطلق. لذلك الفقهاء في الحقيقة يعني يدور النزاع والخصام بينهم العلمي في التدقيق في إجراء الإطلاق على إحراز شواهد وقرائن جهة البيان، زاوية البيان. أصلا إحراز فراسة الفقيه في إحراز حيثية البيان، البعض يعبر عنها هي أس الفقهاء. الآن في القرآن الكريم يقول الباري تعالى في الصيد بتوسط الكلاب، كلاب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا ترخيص زواج. فهل يمكن أن يتمسك بهذا الإطلاق فقيه ويقول إذن بأن الصيد الذي يصطاد بتوسط الكلب موضع عض الكلب هو شلون يصيده؟ يصيده بدل آلة جارحة مثلا سهم أو سيف أو عضة الكلب، فيسيل دم يعني على تفاكة يهرش عضة، بالتالي سبحان الله عز وجل على هذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم تصير على الكلب يهرش الذبيحة يصير هرشة هذا كأنما مثل سكينة ذباحة، فيجوز أكله تموت بعد. طبعا إذا أدركت أنت الصائد أدركت الدليل لازم تذبح، ما أدركت على النفس لا هذا فيكون جاهز. زين هل يمكن لفقيه أن يستدل على أن موضع عض في الكلب طاهر؟ لا، مع أنه القرآن يقول فكلوا مما مسكنا عليكم، بس كلوا في أي جهة؟ كلوا من جهة التذكية، غير كلوا من جهة اللي هو نعبر عنها قبل كم من أسبوع تعرضناها، الحكم الحيثي والحكم الجهتي والحكم الفعلي والحكم بعد ثلاث أقسام الله على بالكم، فعلي مقابل أي بالتالي أقسام الحكم، حكم على ماذا؟ في حكم اقتضائي وحكم فعلي وحكم جهتي وحكم حيثي وحكم طبعي وحكم، وقلنا هذه بينها تشابه بس فيها فوارق دقيقة. هو هذا البحث، كلوا جواز بس مو جواز فعلي كيف تستدعى الطهرة، جواز جهتي حيثي من جهة التذكية، حيثي هذا حتى مو طبعي بعد، هذا يسمونه ده حيثي، هذا ليس طبعي، شوفوا هذا ليس طبعي هذا حيثي عن حيث التذكية. لو قال كلوا ما في البحر على طبعي، يعني طبع الحيوانات التي في البحر تؤكل، أما هنا لا حيثية، يعني هذا الصيد بعدما لذلك لو واحد يريد يقول شوفوا الدقة لطيفة عند الفقهاء، واقعا هذه هي مثل ما يقولون أساس الفقهاء أو سر الفقهاء فراسة الفقهاء هي هذه. مثلا الآن واحد يقول يتمسك بكلوا مما أمسكنا عليكم على كذا، يتمسك به لجواز تذكية الكنغر، سامعين بالكلام؟ لأن في شك شبهة، هل يؤكل لحم الكنغر أو لا؟ في استراليا ما شاء الله كثير كذا، واحد تمسك بكل ما مسكنا عليكم، شلون تتمسك بهذا؟ هذا العموم من جهة آلة التذكية وليست من جهة قابلية أي حيوان يذكر. ثم حتى لو كان الدليل في صدد قابلية أي حيوان يذكر، يذكر للأكل لو يذكر للطهارة، شوف قد حيثيات مختلفة، جهات مختلفة موجودة بين عموم إطلاق في صدد ماذا؟ أصلا جهة البيان عبارة عن فهم مركز المقصود من الكلام، أصل فهم الكلام، أصل فهم الكلام أصلا كلام المتكلم في شرق في غرب في شمال في جنوب، صاعد نازل مقبل مدبر، جدا خطير. يعني جهة البيان أصل أن الفقيه عند بلوغ فقاهة أو بعد، مو فقيه هذا إنما مراهق الفقهاء، فبعد ما صار بلوغ الفقهاء ما صار عنده، هذا بعد مراهق أو غير مميز بعد، حتى أكو سن تمييز في الفقهاء في سن تمييز وفي مراهقة وفي بلوغ وفي رشد وفي كهولة، وين ما جرى الفقهاء مثل بقية الأمور، شلون في العقل الفقهاء عقل من العقول علم من العلوم، في مميز في رضية هو يرضى على الفقهاء، هو هذا البالغ البلوغ أو الرشد إنه يميز أصلا الكلام في صدد أي بيان، الآية الكريمة في أي صورة أي شيء، لذلك الحشوية أو الظاهرية أو فلان القشرية هم اللي ما يعرفون أصل هذه الآية في صدد ماذا. طبعا هذا مو بس في الفقه، حتى في العقائد الطامة أكبر خطورة. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في صدد بيان أن لله جسم أو في صدد بيان شيء آخر، ومن هالقبيل أمور. أصل إحراز جهة البيان أمر عظيم جدا. الآن هذا آليات شنو، بحث آخر، مقام آخر. حتى القانون، في القوانين، في الانتخابات اللي صارت، الكتلة بعد الانتخابات أو الكتلة الفائزة فين تتتتتوالو مادة القانونية المقنف يصدر البيان ماذا. ومن هالقبيل أصل البيان شيء مهم، لأن هذا أصل البيان يعني مثل ما يقولون كلام آخر مقدر برمته يوضح هذا الكلام. وين هو ذاك الكلام الآخر مقدر؟ ما معلوم. صعب يعني، جدا صعب البحث. مو بس الإطلاق وبطلاق، بقى الأشد من الإطلاق، أصل مفاد الكلام شنو؟ يعني أصل تكون مدلول الكلام وين؟ جهة البيان بحث صعب. طبعا بكلمة أو أخو يعني أقولها بكلمة، القدرة على إحراز جهة البيان تحتاج إلى منظومة، إحاطة بالمنظومة الفقهية. منظومة في فقه الفروع، أو منظومة في فقه المعارف، أو منظومة على كل في أي مجال. لأن المنظومية، الإحاطة المنظومية هي الكفيلة أن الإنسان يلتفت أنه عند الفصول، عند الأبواب، عند الأقسام، عند الشقوق، يلتفت بنبرة بنكتة في هذه الأصول. الآن كثير يقول تكلت أمك مثلا، يقول شلون الأمير المؤمنين أو أحد الأئمة المعصومين يتكلم، تشوف البيئة، شوفها شلون الجو المحيط، الكذا، سياق الكلام، هاي يسمونها جهة البيان. الحر ماذا فعل بعد ذلك؟ في الشهداء قال له تكلت أمك، هو شو الحر شو سوى؟ هو تشوف البيئة كاملة منظوميا، لاحظ القضية، لاحظ ليه نظرة مقطعية. في العلم الهندسة يقول النظرة المقطعية خاطئة إذا مثل عندك نظرة شنو في جهات عديدة. البيان يقدر يحرز الإنسان بالمنظومية، كل ما بصير عنده هيمنة إحاطة دربة مراس أكثر يحرز البيان بسرعة بحث الفقهي بقوة. جهة البيان أمر كن ضروري. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحد، نعم، بعض أحد الأسس في الأسس، نعم، جهة البحث على جهة البيان جهة منظومية، صار منظومي إحاطي، يعني كل بكل.